ننتقل إلى فصل جديد متعلق بأمرين: محرمات النكاح، النساء اللواتي لا يجوز الزواج منهن، والأمر الثاني ما يثبت الخيار في النكاح، الأشياء التي إذا وجدت في الزوج أو الزوجة يجوز للآخر أن يفسخ النكاح إذا أراد. وعند الكلام على محرمات النكاح سنذكر أيضا ما لا يحرم على التأبيد، إنما يحرم الجمع فيه. لاختصار أمر المحرمات نقول: يحرم النكاح بأسباب ثلاثة: القرابة والرضاع، والسبب الثالث المصاهرة. أما اختلاف الجنس بأن كان أحد الزوجين من الإنس والآخر من الجن فقد اختلف فيه هل يمنع النكاح أم لا. والمحرم نكاحهن بالنص، يعني نص القرآن الكريم، 14 امرأة، 7 منهن يحرمن بالنسب. وضابطهن، يعني الفقهاء عملوا قاعدة تضبطهن كلهن، أن كل نساء القرابة، كل امرأة بينك وبينها قرابة بالدم تحرم عليك، إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة. وقد قال الله تعالى في سورة النساء، الأنواع 7 مذكورة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. النوع الأول من الأنواع 7: الأم وإن علت. وضابط الأم أنها كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى، يعني مثل أم الأب ومثل أم الأم، محرم عليك. الثانية: البنت وإن سفلت، أي كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها، فبنت بنت البنت داخلة، وبنت ابن الابن بنت ابن الابن داخلة. الثالثة: الأخت إن كانت شقيقة أو لأب أو لأم، يعني مين بتطلع؟ كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما. الرابعة: الخالة. الخالة يعني مين؟ أخت الأم. الأم إما أن تكون التي ولدتك أو ولدت من ولدك داخلة. الخامسة: العمة. العمة يعني أخت أبيك. ذكرنا أن الأب يشمل أيضا الجد، ما هيك؟ فتكون العمة أيضا أخت الجد عمة. السادسة: بنت الأخ إن كان الأخ شقيقا أو الأخ من الأب أو الأخ من الأم. هلأ بنت ابن الأخ داخلة أيضا. والسابعة: بنت الأخت. بنت الأخت الشقيقة أو من الأب أو من الأم، ويدخل تحتها بنت بنتي الأخت. هذه 7 تحرم من النسب.